في يومنا المبارك هذا من بيتك العامر هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين، وكتبت لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ورفعت درجتنا في الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلتنا ممن يرون وجهك في الجنة بكرة وعشية. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أبدا. ثم أما بعد، فهل أتاكم نبأ مدرسة الرجولة؟ إن الرجال بحق يتخرجون من مدرسة، قال ربي وأحق القول قول ربي من المؤمنين رجال. ليس كل المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الرجال الصادقين، اللهم اجعلنا أوفياء بعهدك مخلصين لك الدين يا رب العالمين. ومضى في مدرسة الرجولة نماذج عطرة، تعلمنا في مدرسة الرجولة كيف نكون أسودا كحمزة، وكيف نكون أوفياء كأبي بكر، وأتينا إلى محطة مهمة نتعلم فيها من أنموذج فريد في الإنسانية جمعاء من رجل. قصته بدأت إذ روي أنه أصيب ببصره، فلم تزل أمه تبكي عليه وتدعو في صلاتها وتسأل الله عز وجل أن يشفيه، فلم تزل أمه ترجو ربها بيقين، حتى رأت خليل الرحمن إبراهيم في المنام يبشرها أن الله سيرد إليه بصره، فما استيقظت من نومها إلا وولدها يقول يا أمي أنا أراك، يا أمه أنا أبصرك، ورد الله إليه بصره فكان بصره بركة على ملة إبراهيم جمعاء من بعده. إنه غلام رأى في منامه رسول الله محمد، رأى رسول الله محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ورأى نفسه واقفا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده مروحة، وهو يذوب عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فقص تلك الرؤية على الناس المعبرين، فقالوا له أنت رأيت ذلك؟ رأيت نفسك تذوب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ إنك ستذوب عن سنته، وستذوب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل كذب لفق إليه. إنه الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري عليه رحمات الله وبركاته، وجزاه الله عن أمة الإسلام خير الجزاء، الإمام البخاري. ونحن في زمان دعاوى واتهامات على الإمام، وليست فزورة وليست كيمياء أن تعلم السر في قصد الإمام البخاري نفسه بالتحديد أو شيخ الإسلام ابن تيمية أو الأئمة الأربعة بالهجوم ليست فزورة، كما يقول شيخ الإمام المحدث أبو إسحاق الحويني حفظه الله وشفاه وأبقى للمسلمين بركات أنفاسه، يقول: إذا كان لديك سهم وتريد أن تبطل مفعوله فإنك إن أبطلت رأسه بطل المفعول. ليست كيمياء، ليست فزورة، ليس صعبا، وإنهم يتطورون من ضرب رأس السهم إلى عمق السهم. من يكون البخاري معصوم؟ لن نقر عيون هؤلاء بذكر عيوبه أو زلله أو خطئه، لن نقر عيونهم، بل سنذكر إمامته وسنذكر فضله محينا. لن نقر عيونهم بنفي شبههم والرد عليها، عمرنا أهم من ذلك ودقائقنا أغلى من ذلك. إنهم تطوروا من النخش في البخاري إلى النخش في أبي هريرة إلى اتهام عائشة إلى هدم السنة، ثم ماذا؟ لن نطيل النفس في دحض شبهاتهم، لأن الشبهات لا نهاية لها، وإنما أتيت بالبخاري في سلسلة مدرسة الرجولة. اسمعني يا صديقي، لن تسمع في هذه الخطبة شبهة واحدة ولا رد على شبهة، لن تسمع في خطبة عن الإمام البخاري شبهة واحدة أو اتهام واحد أو رد عليه، بل أتيت لأقول: كونوا مثله، أخرجوا من أصلابكم مثله، تعلموا من البخاري الرجولة. إن البخاري عليه رحمة الله مثلا عظيما في الرجولة، ولتقر عيون الموحدين أننا نرجو من الله أن يطلع إلى قلوبنا فيرى إجلالنا لمن خدم دينه وبذل عمره في سبيل ذلك، وليغيظ الله قلوب سانيه، وليعلموا أننا ندرس الإمام في مدرسة الرجولة، وأننا كلنا نحبه ونرجو أن نكون مثله. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. رجل فز من رجالات البشر في البشرية، تفوق بصورة لا يعدلها إنسان مثله. حين تعلم أنه بلغ نبوغه، أنه تشتهى مناظرته أينما كان وحينما نزل، وأينما نزل يشتهى أن يناظر، يشتهي الناس، يشتهي طلبة العلم أن يناظروه، ليقول أحدهم: أنا ناظرته، أنا سألته، أنا غلبته. عجب عجاب، حتى إذا مشى في الجنائز يناظر ويسأل، ويمضي كلامه كالسهم، كأنه وهو يتكلم في العلل، والعلل تخصص أدق داخل علم الحديث، يعني بالحديث الغامض سبب ضعفه والظاهر سبب صحته. فنان في الحفظ، أسطورة، نزل بغداد كما تعلمون، والقصة أشهر ما يمكن، وليست هي المقصودة من الخطبة، وإنما مقدمة لنترحم على الإمام. نزل بغداد فاشتهى الناس مناظرته، وسمعوا عن بلاغته وحفظه، فجمعوا له 10 طلبة يتقنون الحديث، وجمعوا له 100 حديث وخلطوا أسانيدها بمتونها، وهذا يأتي إلى الإمام فيقص عليه 10 أحاديث بمتون مختلفة، وآخر يقص عليه 10 بالمتون الأولى، وآخر يقص عليه 10 أسانيد بمتون مختلفة. خلطوا الأسانيد بالمتون، ما الإسناد وما المتن؟ الإسناد حدثني فلان عن فلان عن فلان، رجالات الحديث. المتن قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. فخلطوا الجزء الأول بالجزء الآخر، 100 حديث في مجلس واحد، وهو يقول كلما سمع حديثا لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. فقال الناس العوام سمعة سمعة، البخاري كلمة البخاري دي سمعة سمعة، لا نسمع منه إلا لا نعرفه لا نعرفه. ثم التفت بعد أن انتهى وقال أما أنت فقد قلت كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا خطأ، وصوابه كذا وكذا وكذا، وأما أنت وأما أنت، وعد 100 حديث بال100 خطأ ثم صوب 100. قال ابن حجر عليه رحمة الله وليس العجب من حفظه للصواب، فهذا معروف عنه، وليس العجب أن يخطئهم، وإنما العجب من حفظه للخطأ وهو يسمعه لأول مرة، يخترعون له الكلام فيحفظه. عجيب، إمام فز حين يقول له مسلم رحمه الله دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين في علم الحديث وعلله. فمن يكون حين يبلغ فقهه أن الأئمة يقولون ادرسوا تراجم البخاري، تراجم البخاري يعني عناوين الأبواب والفصول، عناوين الكتاب مدرسة، مش الحديث مش الكتاب، عناوينه مدرسة فقهية كبرى، حتى قالوا هو شافعي، وقال آخرون لا لا لا بل هو مدرسة فقهية وحده. دخل سائل على قتيبة وهو عالم فقيه كبير يسأله في مسألة فقهية، فدخل البخاري فقال قتيبة للسائل قد أتاك أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعلي بن المديني، وأشار إلى الإمام البخاري. شايف الرجل ده موسوعة، ده 3 فقهاء في زمانه. قال شيخه إسحاق بن راهوية هو أبصر مني، هو أعلم مني، وعجب لا يكاد يحصى من عجائبه، فماذا نتعلم منه من شأن الرجولة؟ أولا المسؤولية. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يعقد لكل غادر لواء يوم القيامة على استه، على قدر غدرته، لواء يعني علم يرفع على ظهره يوم القيامة، مكتوب على العلم هذا فلان ابن فلان الذي رزقته مالا فأنفقه في الدخان، غدرة هذا فلان ابن فلان الذي رزقته بنتا فلم يحجبها، غادر الذي ولاه الله مسؤولية فغدر وغش. الإمام البخاري عليه رحمة الله لما ولاه الله جل جلاله هذه الملكة العظيمة تحمل مسؤوليتها. يحكي كاتبه أبو حاتم الوراق فيقول كان الإمام إذا نام وأطفأ سراجه وخلد إلى فراشه ما هو إلا أن يقوم ويشعل سراجه ويجلس ليكتب، ثم يضع قرطاسه ويطفئ مصباحه ويخلد إلى فراشه، ثم لا يلبث أن يقوم فيضيء مصباحه ويمسك قرطاسه ويسطر. قال أبو حاتم والله لقد أحصيت ذلك عليه في ليلة 24 مرة. شبعت نوم ولا لسه؟ كم منا من ضيع عمره بالنوم؟ متى ستصلي في ليلة 100 ركعة؟ لن تفعلها إلا على حساب النوم. متى سيجيء اليوم الذي تقرأ فيه 10 أجزاء من كتاب الله؟ لن تفعلها إلا على حساب النوم. متى ستخدم المسلمين وتصل أرحامك وتصنع المعروف وتخدم الأمة وتدعو إلى الله وتوفق في دراستك وتأكل الحلال وتجمع بين خيري الدنيا والآخرة إلا على حساب النوم؟ إن من بيننا من ينام أكثر من 8 ساعات. ثمانية مين؟ موضوع أكبر من كده بكتير. إن من بيننا من آخر مرة صلى فيها الفجر في جماعة منذ شهر، والمؤذن يهتف الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، ولا حياة لمن تنادي. بأي ضمير تضبط المنبه على موعد العمل وأنت تعلم أن الله يناديك في الليل؟ كيف ستنام بعد أن علمت صنيع البخاري وخدمته لدين الإسلام؟ ها، قد نام البخاري في قبره كم سنة؟ اللهم املأ قبره نورا ورحمة. قد نام، مضى السهر يا إمام، وكم أكون متألما وأنا أقص قصة شيخي وصاحبي الذي عاش معنا في المسجد ضريرا، لا نراه إلا وهو يقرأ القرآن ويسمع ويراجع ويقرأ ويراجع ويسمع. فلما مات دخلت قبره وكشفت عن وجهه فحسدته. تدرون على ما حسدته؟ حسدته في القبر أنه كان في الدنيا أعمى. إنه في القبر الآن يرى، أليس كذلك؟ ولا أعمى؟ فبصرك اليوم انتهى العمى، انتهى زمن البلاء. أنا وهو في القبر في البصر سواء، لكنه لم ير ما رأيته، ولم يعصي الله بمثل ما عصيته، ولم يبصر من المعاصي مثل ما أبصرت، فلقي الله نظيفا من هذا الذنب معافا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليودن أهل العافية يوم القيامة أنهم كانوا قرضوا بالمقاريض في الدنيا لما يروا من منازل أهل البلاء. في القبر ستنام. تقول الملائكة للعبد الصالح الذي سيجيب على أسئلة الملائكة بثبات وطلاقة: اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم ثبتنا في القبور يا رب، وأنطق ألسنتنا بما تحب وترضى. ستقول الملائكة لمن يقول: ربي الله، محمد النبي، الإسلام ديني. ستقول له الملائكة: نم. إنه سيقول: ربي أقم الساعة. يفتح له إلى الجنة ويفرش له من الجنة ويشم ريح الجنة ويقول: إني أرى ما لا صبر لي عليه، لا أريد أن أبقى في الدنيا، خذوني إلى هؤلاء الحور، خذوني إلى هذه الحوراء، خذوني إلى هذه القصور، ربي أقم الساعة. مش معقول يعني ربنا يقيم الساعة عشان خطره؟ فتقول الملائكة له: نم. تقول له: نام يا جميل، نم نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. يا رب زوج عزاب المسلمين، اللهم لا تدع منا عزبا إلا زوجته، اللهم زوج عوانس المسلمين يا رب، اللهم لا تدع مسلمة تحتاج إلى الزواج إلا سترتها وزوجتها يا رب. حين يزوج العروس وينام ليلة الدخلة، تتوقعون ما إحساسه في الصباح يوم الصباحية؟ يتوقع من الذي سيوقظه؟ يقولون للميت الذي يجيب بالثبات: نم نومة العروس، نم يا عريس، الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. هل هذه الكلمة تستحق أن نسهر من أجلها؟ ألا تستحق هذه الكلمة ألا نشبع من النوم حتى نسمعها؟ إذا جن الليل نزل ربك تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: ألا هل من سائل فأعطيه مسألته؟ ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا هل من كذا هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. كذب من ادعى محبتي فإذا جن الليل نام عني. الخطبة عناصرها طويلة، ولم نشرع في أول عنصر بعد المسؤولية. تدرون بهذه الإمكانيات التي فتح الله بها على البخاري، تدرون كم كيلو متر بلغت رحلة الإمام البخاري؟ لينتبه السائقون إلى هذا الرقم، لينتبه مراقبو عدادات السيارات إلى هذا الرقم. إن الإمام البخاري عليه رحمة الله بلغت رحلته من بخارى إلى أقاليم في طريقه إلى بغداد وإلى البصرة والكوفة ثم إلى مكة والمدينة ثم عودا ثم ذهابا إلى فسطاط إلى مصر، نورتنا أنفاس البخاري في مصر، ثم عودا إلى بغداد ثم إلى مكة إلى المدينة، بوصف أدق مما ذكرت بلغت من الكيلومترات ما يقرب 14,000 كيلومتر. يقف يغير بنزين كم مرة؟ رجل، تستطيع أن تقول أنه راجل؟ قال الله جل جلاله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، رجالا يعني يمشون على أقدامهم، ورجالا لأنهم يجاهدون بهذا السعي. فعظمة السعي في سبيل الله ممدوحة، وخطوات السائرين في سبيل الله مشكورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأريدك أن تتخيل معي هذا الحديث، لأنه من الأحاديث المظلومة الأكثر حفظا والأقل تدبرا وانبهارا. من سلك طريقا يلتمس فيه علما. هل جربت السير في طريق الصعيد، طريق الجيش الشرقي، طريق الكريمات؟ هل جربت أن تشق الصحراء في سفر؟ أرأيت إلى الأفق عن يمينك وشمالك ومن أمامك؟ أرأيت إلى اتساع الأفق؟ الجنة عرضها السماوات والأرض. كم يكون العرض؟ السماوات والأرض. أما الطول فأنت الذي تشتريه، فتشتري بكل خطوة تخطوها لطلب العلم وتعلمه خطوة طولا عرضها السماوات والأرض. تصور إذا رحلت 14,000 كيلومتر تطلب العلم في عرض السماوات والأرض. احتسب كل خطوة إلى المسجد أنك إذا دخلت المسجد ستقرأ اللوحة، ستسمع درسا. وأتمنى أن يكون في مسجدنا مقرأة لتعلم القرآن الكريم بعد المغرب أو بعد الفجر أو بعدهما كليهما، وتنوي في كل مرة تأتي إلى المسجد أنك تطلب العلم. مسؤولية، ها؟ مسؤولية، مسؤولية. علمنا الرجولة الإمام البخاري عليه رحمة الله، كذلك علمنا الرجولة بصفة في غاية الخطورة، التأله. كان عابدا، كان عابدا. إن طلب العلم، إن طلب العلم لا ينفصل أبدا عن العبادة. فاعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك. إن العلم مقتضاه القول والعمل، أن نعمل بالعلم. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. العلم يؤدي إلى العمل إن كان بصدق. تدرون متى حج الإمام البخاري؟ حج وعمره 16 عاما. رجل رجولة أن يحج وأن يتعجل ذلك. هيا يا أحبة، قد فتحت الجمعيات والشركات أبواب القبول للحج. حجوا، حجوا بيت الله. البخاري عليه رحمة الله كان رجلا متألها، قام يوما يصلي ودخل في الصلاة، فلما فرغ من صلاته كشف عن قدمه يحكها، فوجدوه قد لدغه زنبور 17 لدغة. فقالوا لما لم تخرج من صلاتك؟ قال كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. يعني خلص السورة واركع علشان خاطر رجولة؟ رجولة، رجولة. كان عليه رحمة الله لا يمشي من غير المحفظة. كان رحمه الله لا يفارقه كيسه. دوما البخاري عليه رحمة الله تجد معه كيس، كيس الفلوس، ولا يرجع إلى بيته من غير صدقة. كان يتصدق على طلابه وعلى المسلمين وينفق في سبيل الله نفقة يعجز عنها سواه. البخاري عليه رحمة الله كان يحفظ لسانه ولا يغتاب أحدا، عالم في الرجال ولا يقع في غيبة أحد. قال إني لأرجو أن ألقى الله ولا يخاصمني أحد في غيبة. كيف؟ قال الإمام الذهبي رحمه الله وصدق رحمه الله، فإنه كان إذا حدث عن راو يريد أن يضعفه لا يقول كذاب، لا يقول وضع، لا يقول كان يضع الحديث، وإنما فقط يقول تركوه، اتهموه، متروك الحديث، منكر الحديث، مش هو اللي منكر، منكر الحديث. عجيب، حتى قال لو قلت عن أحد أنه متروك الحديث فهو متهم. وين؟ أين هذا من أخلاق طلاب العلم الذين يقدحون في هذا ويقدحون في هذا ويتهمون هذا ويتهمون هذا ويقولون هي النصيحة للمسلمين، هي النصيحة للمسلمين. ليس من الغيبة كذا وكذا وكذا وكذا. ارحمونا، ارحمونا أيها المغتابون النمامون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. لسان المغتاب يقطع دين نفسه. الإمام البخاري كان متألها، تعلم منه هذا، تكن بإذن الله رجلا. أسأل الله جل جلاله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعزم لنا على أرشد أمورنا، وأن يقينا شرور أنفسنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة. أحمده وأثني على جلاله الخير كله، وأشهد أن لا إله غيره، وأن لا معبود بحق سواه. شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن مولاه، وقرة عينه طرفة عين ولا أقل من ذلك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أحباب الإمام البخاري، غلطنا في البخاري. مثل شعبي طيب من أهل الفطرة السليمة، إذا زل لسان أحد أو أخطأ فاستد عنف المظلوم أو المفترى عليه، فإن الذي وقع فيه يقول له: يا عمي غلطنا في البخاري. إذا أخطأ إنسان وزل لسانه من غير قصد، فإن من يشدد عليه يجاب عليه بكلمة لطيفة مهذبة على الفطرة، مصرية أصيلة، يقولون: يا عمي غلطنا في البخاري. لأن كل شيء ممكن نغلط فيه إلا البخاري، كل شيء يحتمل أن نخطئ فيه إلا البخاري. هذه الكلمة على الغالب، على الكلام، على الفطرة السليمة من المصريين الطيبين: غلطنا في البخاري. وأقول: غلطنا في البخاري، غلطنا، أخطأنا في حق الإمام البخاري حين انشغلنا بكلام الناس عنه، وفي السعي وراء لملمة الأوراق التي بعثرها من يتهمه. وكان الواجب أن نجلس تحت رجلي البخاري يعلمنا، فنقول: الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، ما شاء الله، ما هذه العظمة، رحمة الله على الإمام. إن الإمام ابن حجر عليه رحمة الله قال: وقد أعرضت عن ذكري الذين أثنوا على الإمام من المتأخرين، فإن ذلك بحر لا ساحل له. وقال المبارك فوري: إن الذي يثني على الإمام بكلام المتأخرين عنه فكأنما هو يحمل السراج أمام الشمس. نقول البخاري كويس، ذاك شأن تخطيناه، إننا نتعلم من هذا الإمام الكبير. تعلموا أيها الأحبة أخيرا أن هذا الإنسان كانت له نية، كانت له نية، كانت له نية، نية، نية. حدثوني عن شعوركم تجاه كتاب يكتبه بشر ويوصف بأنه أصدق كتاب بعد كتاب الله. ماذا؟ أصح كتاب بعد كتاب الله؟ هل هذه كلمة تقال عن كتاب كتبه بشر؟ أنا في غاية الانبهار أن يقول ذلك أورع علماء الدنيا وأتقاهم، أن يقولون بإجماع، أن تتفق كلمة الأمة كلها على عبارة أصح كتاب بعد كتاب الله كتاب الصحيح الذي جمعه الإمام البخاري. كيف تقال هذه الكلمة عن إنسان غير معصوم إلا بتوفيق الله ومداده؟ قال الله جل جلاله: إن يريد إصلاحا ها يوفق الله. كان عمر رضي الله عنه إذا أرسل أحدا ليصلح بين زوجين فأخفق يعلوه بالدرة يضربه ويقول له: العيب في نيتك، لو أردت خيرا لأصلح الله بك. قال الله: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فتوفيق الله وتسديده جل جلاله منوط بنية العامل. قال البخاري رحمه الله: جمعت كتاب الصحيح في 16 سنة. في 16 سنة قال: أحفظ 200,000 حديث غير صحيح و100,000 حديث صحيح، وجمعت كتابي في 16 سنة. 7,000 حديث، 2,700 من غير المكرر. قال: وما كتبت فيه حديثا إلا اغتسلت له وصليت 2 ركعتين قبل أن أكتبه. إيه ده؟ الاستخارة، قضاء الحاجة، إذا حزبه أمر صلى، طلب المعونة والمدد، اختيار الله لكل حديث من أحاديث الكتاب. وأريد بهذه المناسبة أن أجلس معكم بعد الصلاة لأحكي لكم حكاية صلاة الاستخارة، ولكن خذوا من هذا الإمام اجتهاده الكبير في النية، أنه يستغرق وقتا في حضور قلبه ليكتب حديثا. نية ضخمة. لهذا لم يعرف عنه التشفي. جلس يوما فجاءه حافظ كبير من حفاظ بغداد اسمه أبو رجاء الحافظ، وقال له: يا إمام، كم حديثا تحفظ في العمامة؟ فقال: قل لي أنت ما تحفظ. فسرد له الحافظ أبو رجاء 70 حديثا، فذكر بعده البخاري 1,000 حديث في العمامة. قال: وما سكت إلا لما تغير وجهه. صعب عليه الإمام فسكت. نية، إنه ذو نية، إن همه كان هما واحدا، إن همه كما يحكي محمد السمرقندي يقول: لم يكن يعني بسماع كلام الناس، ولم يطمع فيما عند الناس، ولم يكن وراءه إلا العلم. وكما يحكي هو عن نفسه عجيبة من عجائب ذاكرته، أنه قال: ما من رجل في كتابي التاريخ الكبير، التاريخ الكبير 9 مجلدات في 1,000 الرجال، قال: ما من اسم في هذا الكتاب إلا وله عندي قصة تركتها خشية الإطالة. وقال: أردت يوما أن أرسل خطابا إلى بعض قريباتي في بخارى، فأمسكت الكتاب فأغلقت علي الأسماء ولم أذكر أسماء أقاربي. هم واحد وجه لخدمة الدين، حتى جعل الله ذكره الحسن بين العالمين. الإمام البخاري عليه رحمة الله يستحق منا أن نخلد ذكراه ما بقينا برجاء التأسي به كرجل.